قاهرين اه صح والله وحده اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية قلنا كثر قال عليه السلام واش قال اخوك فإن سلم فالنزاع لفظي في تسمية جزء هذا المجموع مجازا فلا بحد جائز إما في المجموع من جاء في المجموع من جاء في الجزء هل نسميه مجاز أو ما هو مجاز المجموع ما بيقولوا في الجزء ذي هذا عطها الجزء وش باهبوا مسافة الحقيقة والمجموع حقيقة حال أبدا أصلا بعض الساعات يجي يخجف له واحد أن كان الظاهر أنهم بيوظفوا العلماء توظيف أسيما أيام النزاع بين أهل البيت عليهم السلام وبين الأمويين والعباسيين كان في الغالب بيجوا العلماء المحققين والبارزين جهم مع الإمام بعضهم سر وبعضهم جهر وبجد لك شكي تستخلف بدلهم تنفضل هذا أي واحد شو معرفتها قليلة و لا بجي له بلا بجاه واحتاج من جامع عبد الله يمشي على قوله انه راية الدولة ذاك لطبه ورجع يقدم مذهب الأمة مع عبد الله من جاء من عالم منهم يبترك في قويه واطلع رواش لا بعضها غريبة يعني تستغرب انه يقول بها عالم الى حد يعني لا نفس انكار المجاز من عرقه يعني يقولوا ما بالشي زمان ما اكثر اللغة والمجابر ولا شعار حقة العرب مجازات أبل له عربي نزل من السماء ما قسم على حديث جابر يقول بذل القول هي في الغالب إذا عندك المجاهد هذه بقيت تخذ لشيء لذة في مكان يتخذون منه مذهب يجي هي حزة يتخذوها لكن القزله بتيه يا من جاء ما بيجي وهو الظاهر ليلة وسمة ليلة التأويل هذه بتمزح عن الله سبحانه وتعالى الأعضاء وتمزح عنها التشبيه والتجسيم وتمزح عنها أفعال الإعداد ونحوها ما بيتأول ولا عاد بيسبروا شيء إلا في الأماكن اللي يحتاجوها فيها والباقي بيسبروا مثل الناس يدروا بدر مدار بس بيدخلوا في ما دخل فيه الناس يعني ها؟ يعني دي يحتاجوا هنا يأكل المذهب وكما لكن في غيرها من الذي بيقولوا بالخروج من النار وذا كما بدو وقت الوعد في يدروا بها ما بيقولوا به ويجعوا بالخلود والشفاعة ما بيذكرها وقت الوعد كيف؟ لا عصارته وخلافة التشريدية التشريدات كلها إياها الوسطية لكتوا كل وسط كل مدافع ها؟ الا كذا يعني اصلها المذهبين هو مذهب محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب كان التركيز كبير على الشركيات قوله وشبه الغاء ما عداها. يعني جوه المسألة في الجامع بينهم ورجع جاء بعد كل الناس بيتبع نوع من أهل السنة. هذه بعد من الوهابين لأنه يحتاج يتوسع ويقرأ كل واحد يجيب له مخج. ولما كانوا شديد في ذا المجال عاد يكسروا ابنهم تشدد في السنة ويلاحقوا بعده. يوم حلقة كلهم تشدد. على أنه لو لم يكن مجازا لم يكن حقيقة لعدم صدق حدها عليه وهو خلاف ما تدعون. ثم إن القائلين هذه المجاز أيوه المجاز والله مستعمل بغير موضع الابتداء بالشيء ما هو لديه الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له. هم يقولون مستعمل بغير موضع أنا ما بدنا محاكلين أجل. ثم إن القائلين بوقوع المجاز في اللغة اختلفوا في وقوعه في الكتاب والسنة والمختار وقوعه فيهما وهو قول الأكثر. وخالفت الإمامية في وقوعه في الكتاب والظاهرية فيهما مهما عن تفسيرات غير الحقيقة والمجاز. الإمامية يعني تفسير البرهان على ابن ابراهيم معظمهم اشياء لا تقبلها اللغه ولا العقل. مثلا يشبه يشبه يعني يشبه اي كلام ترى وقال له مراد بحلي عليه السلام ولا مراد بحلي اي مازن عشان لا يقبلها اللفظ ولا هو يروح هاي عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عنك عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني عيني ها والمختار وقوعه فيهما وهو قول الأكثر. وخالفت الإمامية في وقوعه في الكتاب والظاهرية فيهما يعني في كتاب السنة لنا قوله تعالى يريد أن ينقض. أشهد عنك فيه قال قومن هو كيف على قومن ده ما من المجاهل واخفض لهما جناح الذل يد الله فوق أيديهم قال لا تسكني ما الكبابتي إنني إني صب فإنني صب قد استعجبت ما أبكائي فيجي قال أرسل له قال بكوف قال هات له قليل من ماء الكعاب وأرسل له مقص قال هاي قص له قليل من قال ابن أبي الحديد قال هذا ظلم للمنتقد لذا يرسل بالكوف لأنه قال ما يشتي ليش لك اختار المجال ليش انه قال بالمجال لما يشتي انتقاده لأن الماء إنما يعبر به عن الشيء الجميل ذهبه الكآبة واستعذبها أيوة لأنه انتقد في له معاني ما هو ليش انه هذا مجال وذاك يجوب عليه انه مجازات في القرآن ما هو الجواب ليش إنه يهد مجاز ليش إنه يهد المجاز الشوء فالماء والماء ما بيعبر به الله عن الشيء الجميل للحياة لا ذاك يجاوب عليه من الذي بينقلوا المجاز إنه قال إنه ظلم قال ابن أبي حديد قال إنه ظلم من بعد نعم بيقولوا واش مع الكآبة ففي رحمة الله أولئك على هدى وغيرها مما بلغت تلك الهدي حتى يفيد العلم بوجوده بيوردوها في قصة الخندق لا ما بمعنى من حقيقية بيوردوها في قصة الخندق لكن عاد المراد بها ما المراد بها انها مبلغ تتفانارهم فياك دي بيوشوا عليها او يشدوا منها ويدوروا لها العيلة ولا انما كان كل ما جهزوا للحرب وقلبوا الناس يسر الله ما يفكفك ولا يفيدهم التمحل في صور معدودة إن أمكنك قولهم بسأل القرية إنه حقيقة وأنها تجيب يعقوب عليه السلام الإمام كيف يقول الرحمن على عرش الرحمن ما داري هذا ما بشي منه وأن الإدارة خلقت فيه الإرادة قالوا أولا المجاز كذب لأنه ينفى فيصدق نفيه فلا يصدق هو وإلا صدق النفي والإثبات معا والكذب لا يقع في الكتاب والسنة لا فلا الله فلا يصدق هو يعني الإثبات قلنا إيه قلنا إنما يستلزم صدق النفي كذب الإثبات لو تواردا على معنى واحد وهذا ليس كذلك لأن المنفي هو المعنى الحقيقي والمثبت هو المعنى المجازي وهذا ما أراد بقوله وصدق نفيه أي اللفظ المجازي باعتبار معناه الحقيقي لا يقتضي كذبه لا يقتضي كذبه باعتبار معناه المجازي لاختلاف المعنيين فيقع في الكتاب والسنة ولا محذور ترجمة نانسي قنقر واحد له معنى ونجا شروط المجاز جدا ناجا تقاو تقريبا علاقة وجل علاقة واضحة ولا جهوشي كذا عندك ليش جوه كذا عندك لأن المقصود من المجاز هو تثبيت المعنى أكثر ما المقصود منها الذكار إذا المقصود الذكار ما عدم جابة المجازة المقصد ما هو المقصد المخارج ما المقصد المخارج المقصد من المجاز والإتيان به أن يؤتى بالمعنى في صورة تثبت في نفس السامع أكثر إلا حتى المقصد باقي عاد سابع وما عاد بشيء ما بشيء من المقصود كلها من الاستعارة من المجاز من الاطراب مرة والإجاز مرة كلها من الإلغاز أيضا كلها المقصود منها كيف توجد للمعنى أثر في نفس السامع إذا عاد المعنى مقصود هو جابر الكلام إذا ما عاد ما بيحصل على مقصود الجقة أنا هم مقال دلغة لكتو ها؟ لا بيصبر منه أيوة قال وين باجي يا ابن عمي قال برا السوق ايش طريقة قال هذا اللي ورقة محصلة راحوا طوال ورقة ما كنت ازقى السلام طهر قال السلام عليه صدق رقع ودباسك قال لا انا جاءت رفتاني كان مزرقون قولوا بلا شكين ما رقعون قاعد هالسال يا باش نعيل لمن يمديه في الكتاب خاصة يلزم من وجود المجاز في القرآن أن يكون الباري تعالى متجوزا لصدوره عنه وهو باطل بالاتفاق والجواب أنه لازم من وقوعه في القرآن وصفه تعالى بالتجوز لأن إما أن نقول إن أسماء الله تعالى لا تتوقف على السمع وأنها دائرة مع المعنى فيشترط عند أهل هذا القول ألا يوهم الخطأ فيمتنع حينئذ وصفه تعالى بالتجوز لإيهام الخطأ لأن المتجوز يطلق على متعاطي ما لا ينبغي والمتسع فيه يقولوا تجوز في أكل الرمان زياك ولا في أكل ولا في شرب زياك الشراب المعين ما لا توسع فيه ما أتحرى ما قابل أتحرى فالمنع من نهلة جلدية المنع من إطلاقه على الله لا من كونه إنه يعني لو ما بها إذن لكن اللي أجازه بغير إذن سمعي شرطه أن لا يكون موهما وده ما بيوهم حم بيطلق وقد منعها الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا ما عجوا في أسماء الله لا تقولوا راعنا في الحين فيه يهان متعاطي ما لا ينبغي اللي يسوي لي ما يجوز له ومتسع توسع فيه ما عاد تحرك قابل المتحري. نعم لا وصفه تعالى عاد عندي مصلح. أو نقول إكاش أو نقول بأنها تتوقف على السمع فيمتنع وصفه تعالى به لأجل عدم الأذن. مسألة قد عرفت أن لا بد في المجاز من العلاقة وإلا فهو وضع جديد أو غير مفيد. والعلاقة والعلاقة وهي معنى يصل المستعمل وضع جديد يعني حقيقة ولا وضع جديد حقيقي أو غير مفيد مالك معنى وهي معنى يصل المستعمل فيه بالموضوع له معتبر نوعها يصل المستعمل فيها المجاز الموضوع لا يصل المعنى المستعمل فيه وهو الرجل الشجاع المعنى الحقيقي المستعمل فيه بالموضوع له وهو الحيوان المفترس. أي يعتبر نقل نوعها بإجماع أئمة الأدب. وأنواع العلاقة المعتبرة كثيرة. يعني يجون أعطيك العلاقات بدون معتبر مثل الكلية والبعضية وال شو تعتبر ذا الأشياء تعتبر تزوج بها وين ما بدك يعني ما هو شرط هناك سياك العلاقة هذه إذا استخدموها ما تسوي لها هي نفسها مثال نفسها بل إذا قد نقلوا مثلها تكبر مثلها النوع إذا قد بها النوع سهلا لا نقول مثلا إذا استعملوا الكلية والبعضية في اليد مثلا سواء سموا اليد كلها سيئة سموها كلها يد فلا تحب كلية وبعضية إلا في اليد أنت كل ما قال لك كل بعض أنا قلنا النوع. وقد أشار إلى كثرتها بقوله كالمشابهة حيث أتى بحرف التشبيه. عجيب على الكثرة وضع نوع العلاقة نوع العلاقة جو تستخدموا ذاك النوع مثلا الكلية والبعضية وانت تستخدموا وين ما بدك وش تدعي عندك انهم بيهبوا جو تستخدموا العلاقة واستخدموا القرينة واستخدموا شيء في غير موضع لسكانهم قالوا كل ما زبر لك كذا يفسد لا بهنا وضع وضع قاعدة قالوا بتمر لا وضع قاعدة وضع لا لي عندك الحقيقة هي الوضع لا لا وضع قاعدة لا المجاز كله ما قال قاعدة إن كل ما كان تشابه بين معنى بين شيء وشيء في شيء وعلاقة بتستعمل نوعها إن في سبب تتجوز ما قال الكافر على بحر التشبيه ذيك المشابهة يعلمك ما بدي كل شيء ما العلاقات ده بدي كلها أبلا مثلها مثلها. والمذكور منها هنا 20 نوعا فمنها مشابهة المعنى المجازي للحقيقي في معنى ظاهر كأسد للشجاع ويسمى ما علاقته المشابهة استعارة. ومنها السببية خلاص يعني كل الاستعارات كلها ضرر يجوب مشابهة وعلاقة فيها المشابهة وما عداها من العلاقات هي غير هذا يحسبوها صح عدا مثلا صح إلا إذا قلت كذا ما معناته إذا قلت فرق لو قال وأنواع العلاقة المشابهة والسببية وكذا وكذا وكذا وانتو قلت معنا تحمدي هي سواء لا لا ما عندي عندي قال وأنواع العلاقة كثيرة بس أنا ما هم أعتبر النوع هاي بعدها وأنواع العلاقة دي كالمشابهة دي. لكن كان هذا المفروض يجعب بالشيء يجعب بالكلام سر عندك من ها والعلاقة معتبر نوعها كالمشابهة وأنواع العلاقة ما هم نمت. ومنها السببية أي سببية المعنى الحقيقي للمعنى المجازي نحو رعينا الغيث أي النبات. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام أي صلوها، فإن العرب لما رأت بعض الأشياء يتصل ببعض بالنداوة استعارت البل للوصل. المعنى والماء سواء والنبات المعنى الحقيقي والماء المعنى الحقيقي الغاز الذي هو موجود هو سبب سبب للنبات المعنى الحقيقي والغاز تسمية النبات غاز مجاز تسمية النبات غاز مجاز استعمال المعنى الحقيقي سببية المعنى الحقيقي هو الغاز الماء المعنى حقه يعني بدو هنا مستعمل في معنى النبات فالمعنى الحقيقي حقه حق غاز هو ماء هو سبب المجاز اللي سميناه غاز هو نبات هذا الغاز ومنها المسببية أي كون الحقيقيين بلوا أرحامكم لما كان العطاء سببا للوصل وكانت النجاوة في الغالب سببا لاتصال كثير من الأشياء بعضها الآخر استعير النداوة للعطاء أو للإحسان أو للإحسان المطلق إلى الرحم النداوة هذا بالله بالله الذي بيوصل لا كل شيء إلا الوطاطي النداء النداء عام عام مش ليش عنده والوطة على هو الله النداء ايوه ما فهمت الاشجار كيف يجي المعنى مثلا انا اشتي اوصل ذهب ذهبنا اديهم لي بينهم ورصقهم والمدماك يتصل بعضها بعض بالنداء والشمنت أصله إذا رجعنا إلى الحقيقي فإنها معطي يستخدم النداء والبل لأنها أصل الخير مقابل الجفاف تشبه الكرم والوصل به هذه الصنة بهذه وهي بتوضي الرشم. ومنها المسببية يكون الحقيقي مسببا عن المجاز نحو أمطرت السماء نباتا وكقول الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول السماء هنا المراد بها الألاليش لا لا بس النبات هنا المراد بها ايش فالأول سمينا النبات غاز وقال رعينا وذا سمى الماء اللي بنزل من السماء نبات وقال امطرت السماء قالت الماء سبب للنبات والنبات مسبب عن الماء الحقيقي هنا وهو النبات مسبب عن المجازي وهو عدي عرضنا به قولنا أمطرت السماء ما هو مسبب عن الماء جعل الخمر إذنا لكونه مسببا لها ومنها تسمية العطية منا لكونها سببه ومنها الكلية أي كون المعنى الحقيقي كلا للمجاز يحن يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أي أناملهم والغرض منه المبالغة كأنه جعل جميع الأصبع في الأذن لئلا يسمع شيئا من الصاعقة عن جهر الزلبي ومنها الجزء الله يسمي بيع راس الاصبع اصبع لان في جاف الاذن ما هو الا راس الاصبع ومنها ضروري لان احنا قلنا لكم المجاز المقصود منه افعال المعنى اكثر من الحقيقه اذا ما بهذا القصد نال الفايده ولا ما احنا فيه يعني ابداع ابداع ليش الابداع؟ هكذا يعني ابداع ليش؟ يوهم الناس ان انت خلص باكر وش يبدع فيه؟ وش يبدع فيه؟ ما هو المبدع؟ لا خالق فيه ايش خالق اسمه؟ قبل ابداع بالصوت ولا بالصوت؟ بس في المعنى يا ابو عبد الله ما في المعنى حودي بنقول لكم من قبل جواب معروفة عقلي يعني ما بنت الراجع تخلص بها كل حاجة في البيت هل مثل ما يتفكر معلوم يعني مثل ما ضاك حق الذي قال حق الخمر انها مثل العسل ولا العسل الجيد مثل ما هو يجي له كيف الشعري؟ هذا الموضوع ما يقصد بالتشبيه ليله ما حكى الشيء ولا ومنها الجزية عكس الكلية كالعين في الرقيب الجاسوس وهي جزء منه ومنه قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته ولا بد ولا بد في الجزء سمعت يا حوش كان لا لا حوش كان زلة نعم كلا وبعضا لأنه يكفي في استعمال هذا المكان أن يكون به كل وبعض في ولو في بعض الأشياء استعملها مطلقة ولو استعملت انتها فيما لا فيما لا جزء له. كما أبعلنا كما أن في واسمها كما أن في النهار وهو زمان لم يكن هناك كل له لا يعني لم يكن هناك أمام له وراء ونحوها وقال آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار سواء وكما في الرحمة فإنها إنما سميت الأفعال رحمة سواء إنما سميت الأفعال رحمة لكونها في الشاهد صادرة عنها سواء لا صادرة عنها ولا تدل عليها صادرة عنها فسميت أيضا أفعال الله سبحانه وتعالى رحمة وإن لم تكن صادرة عنها لأنها ركة القلب ولا ركة في الله سبحانه وتعالى ونحن مكتوب واش يقول مثلا لا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع على الرجل الرقيق فإن كان كل منهما جزءا لأن العين دي لها علاقة بالتجسس لما كان معظم آلات الإنسان فيه تمام في الإنسان لما كان معظم آلات الإنسان فيه فهو إذا بقي الإنسان وإذا ذهب الإنسان عبر بالبقى البقى الشيء عنه عن بقى وجهه وانا بتقولني بن أفهم منها يعني ان كل شيء لا يهلك ولا يضيع الا ما كان لله انها اقرب وليد هذه الناس هنا لما كان يعني نتائج بتبقى عكس المبتعام لأن الأعمال المقصود منها الفائدة فكأنها إذا ما بقي لها فائدة أو اعتكست فائدتها ما بقي هذا بالأولى الذي يجي له ولاد مخصوف وقالوا ما خلف أحد سواء يعني كل شيء إنها لكون إلا ذاته يعني هاجي على الباب هذا الباب الحقيقي هون مجاز الزيادة هذا واحد كل شيء إنها لكون إلا هو الأهم من كل النبي يفسر ما يبعد عن التجسيم مثلا لا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع على الرجل الرقيب وإن كان كل منهما جزءا بخلاف ما ذكرناه فإن العين هي المقصودة في كون الرجل رقيبا